ابدا من هنا. يلا ابدا شيخ ضمير. يلا يا صاحب القراءه. اليوم احنا هنا وصلنا في قراءه كتاب الجلالين الى قوله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم. التفسير ده بيعمل نوع من التلطيف عشان الشيخ هدايه اليوم. واذ قلنا احنا بقى هتاخد لون التفسير اليوم يا هدايه الله على غير المعتاد. واذ قلنا للملائكه اقرا يا شيخ الضمير يلا. لماذا عبر يعني جانب الرجل باللعنه الله عليه وكان من الكافرين وفي جانب المراه بالغضب؟ احسنت جميل. سؤال جميل والله. سمعت ايه؟ لانه هو الذي اتهم زوجته طبعا. اي نعم. ولذلك اسمع هو الشيخ سؤال مهم جدا ولكن كذلك ان تنتبه. القران الكريم غايه في الدقه. من القضايا الخطيره في شرع الله سبحانه وتعالى انه اذا اتهم او اقامه الحد على الزاني والزانيه يشترط اربع شهود بالشروط المعقده. لو شهد ثلاثه بالزنا وجاء الرابع وقال بعدم الزنا يجلد الثلاثه حد القذف ولا لا؟ مع ان الرابع قد يكون كاذبا قد يكون ايه، لكن الاسلام لا يريد ان تجعل الاعراض في مهب الريح. فهنا جاب الله على انه ينبغي الحذر، يعني لا يتطرق احد الى رمي المراه بالفاحشه باي سهوله. الامر خطير جدا يحتاج الى ايه. فبدا بها لانه الفاعل لهذا الامر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اقرأ شيخ ضمير يلا بسرعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالإذنان فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن. لحظة عليها بقى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس. حقيقة أنا لي سؤال يا شيخ عبد الله، ألا تفكرون معي شيخ ذات الله قصة سيدنا آدم عليه السلام وردت في سور عديدة في القرآن الكريم. وردت فين؟ البقرة، عمران، والأعراف، وطه، والإسراء، وصاد، والحج. مواطن كتير جدا فيها الإيه؟ المشهد الأول في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. المشهد الثاني ده وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تكرر في أكثر من سورة. إذن المشهد الأول اللي هو حديث القرآن مع الملائكة عن آدم لم يأتي ذكر له إلا في هذه السورة. في كل سور القرآن لم يرد له ذكر. مرة ثانية هو قصة إني جاعل في الأرض إيه؟ الأمر الثاني أنه لم يتحدث هنا عن قصة الخلق، لما يتحدث عن قصة، في حين أن القضية كيف يطلب السجود لآدم قبل أن إيه؟ يعني كان الأولى شيخ ضمير أن يتكلم عن الخلق وبعد الخلق يتكلم عن إيه؟ عن السجود. لكنه في هذه السورة لم يتكلم أبدا عن قصة الخلق وتكلم عن ماذا؟ عن قصة السجود. أريد هنا لفت انتباه. وإذ قال ربك، هناك قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، هنا قال وإذ قلنا للملائكة. الأسلوب ماله؟ تغير. وإذ قال ربك للملائكة، قال ربك هنا وإذ قلنا للملائكة، حصل الإتفات. نون العظمة هنا لا توجد في قوله وإذ قال إيه؟ طيب لما القرآن يعبر عن المشهد ده، مشهد الخلافة يا شيخ عبد الله، مشهد ولم يأتي له ذكر في القرآن ككل، أليس عقلا وفكرا كان القرآن يتكلم أولا عن المخلوق ثم يتحدث عن الوظيفة؟ انتظر، هذا سؤالي أنا، سؤالي أن القرآن شيخ ضمير تحدث عن الوظيفة قبل أن يتحدث عن الإيه؟ عن الخلق، عن المخلوق، عن صاحب الوظيفة. من صاحب الوظيفة؟ آدم عليه السلام. لكن يا أستاذ، هنا الوظيفة، هذه الوظيفة لا يخص بعالم بل يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى. ما سمعتك؟ يعني الوظيفة هنا لا يتعلق بخلق الإنسان، أما الوظيفة الأمر بأمر الله سبحانه. جميل، لكن لها لمن؟ يعني بأمر الله سبحانه. لمن؟ لمن؟ كل أمر الله، الخلق بأمر الله والوظيفة بأمر الله، لكن لمن؟ جميل. سؤال لحضرتك والسادة جميعا، ماذا أتعلم أنا يا شيخ أمير من أن القرآن يتكلم أولا على الوظيفة قبل صاحب الوظيفة؟ يعني كان ينفع إبراهيم أن يتكلم القرآن أولا على المخلوق آدم ثم بعد ذلك يتحدث عن الوظيفة، يوجد أولا ثم الوظيفة، لكن القرآن لم يتحدث كذلك. قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل إني خالق، لا، قال إني جاعل في الأرض إيه؟ فهمت أنا من كلمة خليفة دي أنها نعي لبني آدم. اسمع كده، أنها إيه؟ نعي لبني آدم، بلقية عزاء من الله لبني آدم. من يشرح لي هذه العبارة؟ بين الجن والإنسان والملائكة، أنا أخذ هذا الدرس الخليفة أمره، يعني إذا كلمة خليفة معناها يخلف غيره، يخلف إيه؟ فإذا أنت من أول الأمر الله أعلمك بأنك لن تخلد في الوجود، لأن لفظ خليفة يقتضي أنك سيخلفك غيرك. إذا لو فهم القاضي بأنه بصر إلى القضاء لأنه خلف غيره، والداعي خلفه غيره، والرئيس خلفه غيره، والسلطان خلفه غيره، إذن هي إعلام من أول وهلة بأن الإنسان له أجل محدود. يؤكد هذا أن إبليس لما دخل على آدم وعلى زوجه قال إيه؟ هل أدلكم على شجرة الخلد وملك إيه؟ فعرف أن فطرة بني آدم أن يحب الخلد وأن يحب البقاء. هل أنت يا آدم كنت مت حتى تشوف هذا الموضوع؟ لكن فهم آدم من أن وصف خليفة يقتضي أن يخلفه غيره. إذن تعبير خليفة يفهم منه أنه نعي بوفاة بني آدم. ثانيا، إنه مادة خلف وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا ثم جعلناكم خلائف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. الله، إذن التعبير ده يريد القرآن أن يبدأ أولا بإعلام هذا المخلوق الذي سيوجد في هذا الوجود أنه ينبغي أن يعلم أن مدة بقائه في هذا الكون محدودة وغيره سيخلفه. إذا أدرك أن غيره سيخلفه علم أنه سيموت، وطالما سيموت سيجري عليه أحكام الموت. ثانيا، أن هذه الآية جاءت بعد قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض إيه؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن وهو بكل شيء. قبل أن يتكلم عن الوظيفة أتى بالمقدرات والإعداد والتهيئة، يا ليت قومي يعلمون. قبل أن تفكر في زواج إمكاناتك إيه؟ قبل أن تفكر في شراء السيارة إمكاناتك أين؟ قبل أن كل شيء، يبقى إذن المكون، أين المكون؟ القرآن قال قبل ما يخلق قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض إيه؟ اسم الإعداد والتهيئة. كأن القرآن يعلمني هنا مبدأ الإعداد والتهيئة، اللي هو الوظيفة دي لمخلوق أنت مطالب بالعمل على إيجاد الوظيفة لهذا المخلوق. من يتولى أمر الخلافة مطالب بتحقيق هذه الوظيفة. طيب، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ الجماعة دول قالوا وشرحنا مع بعض أتجعلوا فيها من يبشر إلى آخر إيه؟ وانتهت قصة. فضل الله آدم مع الملائكة بماذا؟ بالعلم. إذن القضية الأولى التي اعتلى بها آدم عرش العلو على الملائكة أنه علمهم، أنه إيه؟ إذن فهمنا من ذلك أن القضية الأولى في حياة الخليفة العلم، وكل خليفة لا يحقق مبدأ العلم فخان أمر الخلافة. ولذلك مصيبة الأمة الإسلامية الآن أنها خانت خلفاءها أو في أمر العلم عجزة، مع أنه ده فضل آدم على الملائكة بأنه لا علم لنا أنبئهم بأسمائه، وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم فقال أنبئوني إلى آخر. بعد ما أعلى قدر آدم، ليه قلت هذه المقدمة؟ لماذا لم يقل ربي من أول الأمر شيخ عبد الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا للخليفة؟ اسجدوا لآدم بيّن الله قدر آدم أولا، فلما يطلب أن يسجدوا يبقى العلو القدر ده جاء بسبب أنه آدم مخلوق من طين والملائكة من نور. العنصرية هنا ليست الذاتية. فضل آدم بماذا؟ بالعلم. إذن يوم أن نتخلى أو يوم تخلينا على العلم انحط، ويوم أن نتقدم العلم يبقى لنا القدر ده. من أجل هذا الخلاص بقى هناك قال وإذ قال ربك، تعبير الظاهر هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ده الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك إلى آخر إيه؟ طبعا يقينا حياتي إلى هذا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الأمر بالسجود صادر من من؟ كويس. أنا بتصور أن المشايخ لازم تتصور هذه القضية، أن هنا آدم وجد، لما قال إني جاعل في الأرض خليفة ما زال آدم كان آنذاك في علم الغيب، في علم الايه؟ لكن عندما يقول اسجدوا لآدم كان غيب ولا حضور؟ حضور. هو ده اللي خلاه قال سجود تحية. سجود ايه؟ يعني اذا يا هداية الله وجد آدم، لكن يوم ان قال اني جاعل جاء اسم فاعل في الحال والاستقبال، انما اسجدوا ده امر، الأمر يقتضي السمع والطاعة للمأمور. إذن آدم توجد، آدم إيه؟ لحظة أن قال هذا كان آدم موجودا ولا غير موجود؟ طيب، وإذ قلنا للملائكة، الشيخ عبد الله يشغله سؤال، بعض الملائكة اللي سجدوا، نص الملائكة، ربع الملائكة، كل الملائكة، هو السؤال ناتج نوع ألف الملائكة إيه؟ صراق. تخيل أن هذا المخلوق ده احنا عدد المسلمين، عدد الإنسانية عموما كلها إلى يوم الليل هذا مليار، 8 مليار، ده عدد الملائكة في البيت الحرام يدخلوا 70,000 في اليوم ثم لا يعودون، يعني أرقام أرقام إيه؟ تخيل أن مهما تتصور عدد الملائكة الله يطلب من أن يسجدوا لآدم، مشهد مهيب، مشهد إيه؟ مهيب جدا. إذ قلنا الله يحتفي بهذا المولود العجيب الجديد ده ويقول علامة حبي وتقديري لهذا الذي قلتم أنه يفسد ويسفك الدماء ومع هذا اسجدوا لهذا المخلوق. كنت أتصور أنه يأتي عظموه شيخ محمد، عظموا هذا المخلوق أكرموه. إنما عدل إلى إلى إلى معنى عجيب، تعبير خطير جدا. يعني قال عظموه ماشي، عظموا شيخ ولاية الله كوباية شاي وكوباية قهوة وحبة فول وحبة عدس يعملوا إكرامية يعني حتى يستيقظ مثلا. لكن اسجدوا لآدم، ده لفظ السجود لا يتأتى إلا لله، لا يتأتى إلا لمن؟ فكيف يأتي التعبير القرآني وإذ قلنا للملائكة، جنس الملائكة، اسجدوا لآدم. اسجدوا ايه؟ والله كنت كان ينفع شيخ ابراهيم اسجدوا مع ادم، في مشكله اسجدوا مع ادم تعبير ايه؟ لم يخصص. يعني ايه اسجدوا مع ادم؟ معيه ادم. وبرضه والله فيها تكريم باعتبار انهم يسجدوا مع مين؟ مع الملائكه. انما اسجدوا لادم، جعل ادم ايه؟ يوم الشيخ ضمير بيخبط جباه وكده عاوز يخبط ودانه. الله، ده السجود لله سبحانه وتعالى. فكيف يأمر الله بأن نسجد لآدم؟ الملائكة واضحة، اسجدوا إلى آدم ولا لآدم؟ ما فرق بين التعبيرين؟ ودي اسمعي ودي هداية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى آدم، وإذ قلنا لآدم، ما الفرق؟ نعم التحقيق إلى آدم إلى انتهى الغاية، إلى انتهى ليه؟ فكأن آدم هو القبلة، آدم هو إيه؟ إنما اسجدوا لأجل أنه آدم، لأجل أنه إيه؟ التعبير مختلف. التعبير مش الشيخ عبد الله لو قال اسجدوا إلى آدم الحمد لله على السلامة، مش صاحبي ولست بصاحبي اليوم أخر. اسجدوا إلى يبقى غاية، يبقى نهاية السجود عند من؟ لكن اسجدوا لآدم ده أصبح هو المعني بالإيه؟ يبقى أيهما أكرم أو تحية أكرم، لآدم ولا إلى آدم؟ لآدم. ذات السجود لذات آدم، ذات السجود. بقي أن أقف مع تعبير السجود، تعبير مادة سجد في القرآن. مادة يا شيخ عبد الله، مرة يأتي القرآن يقول إيه؟ اسجدوا. في الأمر ده على فكرة، الأمر ده في سورة آدم قصة آدم في كل قرآن متحد، لم يتغير التعبير. لكن لما جيت أتكلم على سجود إخوة يوسف وأبوه إلى يوسف ماذا قال؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له إيه؟ سجدا ولا ساجدين؟ شوف القرآن هنا له كل حتة لها مهمة. سجد جمع، والسجود جمع، والساجدين جمع. لما اختار مع آدم حضرتك بالليل أنت من الساجدين، لا، والذين يبيتون لربهم ولا ساجدين سجدا. السجد دي فعل كأن هذا الوصف ملاصق لا ينفك عن هذا الراكع الساجد، إنما الساجد هذا وصف لك وإن لم تكن ساجدا. ولم تكن إيه؟ يعني أنت من الساجدين وإن لم تكن أنت من المصلين، وإن لم تكن في وقت الصلاة، لكن ساعة التلبس أنت سجد، أنت إيه؟ فلما أراد أن يعبر عن وصف الحالة دي، وصف حالة مؤقتة لإخوة يوسف مع أبيهم ليوسف، قال وخروا له إيه؟ مش ساجدين، لا، لأن السجدة ستكون دائمة لله رب العالمين. أعطى لقطة إلى الوصف فقط، إلى الحالة التي يكون إيه. فلما قال هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يبقى طلب منهم سجود تحية. لم يبين لنا يا سيدنا الشيخ عبد الله كيفية السجود، لم إيه؟ لم يبين اسجدوا إيه؟ لآدم. وضع الجبهة بالحناء لم يبين. طيب أصلا اللقاء بالحناء ده طب ما هو ركوع الحناء، الركوع معناه إيه؟ طب لماذا لم يقول القرآن اركعوا؟ لازم قال سجدوا ولم يقل إيه؟ لماذا؟ مع أن السجود جزء من الصلاة والركوع جزء منين؟ فلماذا اختار وصف السجود أو أمر السجود دون الركوع؟ أكبر مظاهر التعظيم. أكبر مظاهر التعظيم. هو شوف هنا الشيخ ضمير القرآن لما كلمة سجد معناها تطامن وانخضع. تطامن وإيه؟ الله يريد أن يقول للملائكة هذا المخلوق الذي قلتم إنه يفسد ويسفك الدماء أنتم تخضعون له، تخضعون له. ويا ليت ابن آدم وعى هذه القضية وفهم هذا القدر، لم يفهمه ولم يقدر هذا الإيه، ولكن مع ظلمه ومع ذلك هو مفضل. المؤمن الطائع طبعا أفضل من الملائكة، ولا مش أفضل؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم فضل سيدنا الشيخ أبو أسعد. ما سمعتك؟ قال كنت آمرا أحد. لا من أدرك ربع عند ربع أدرك الأرض. إذا السجود فمثلت على ركوع أحيانا. ما سمعت ما سمعت الآن. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لا أدرك سجدة أو من أدرك إيه؟ سجدة قبل شروق الشمس قبل أدرك الصبح. ومن أدرك سجدة صلى. يعني عبر بالسجود عن الصلاة. أيوة أيوة فيها في حديث عبر بالسجود عن الإيه؟ أيوة طبعا. ليه؟ لأن السجود هنا جزء منين يا شيخ عبد الواسع؟ أبعد من هذا حضرتك الآن لو يوم الجمعة ذهبت إلى المسجد، إلى المسجد والإمام انتهى من خطبة الجمعة وأدركته وهو يسجد آخر سجدة، أنت أدركت الجمعة ولا لا؟ ها؟ لا أدركت الجمعة. إلا الأحناف طبعا عارف رأيهم، بس بالعد في الشيخ عبد الله أقول لا، لأن الأحناف لا يرون أن التشهد، يرون أنه ليس جزء من الإيه؟ من الصلاة. أدرك الجماعة خلاص أدرك الإيه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فعوض على بدء والعوض أحمده. شيخ إبراهيم سأل سؤالا جميلا، أعد علينا سؤالك عم شيخ إبراهيم. ولم يبدأ ببيان الخلق أولا، وخطر في قلبي أن كأن هذا يخالف التركيز الموجود، لأن السورة المكية نزلت أولا ببيان خلق آدم قبل السورة. هذا سؤال الشيخ إبراهيم، واضح عليكم؟ يقول الشيخ إبراهيم إذا كانت سورة البقرة تتحدث عن وظيفة آدم ولم تتحدث عن خلق آدم، فالذي يقرأ القرآن الكريم، افتح عشان لسه زمانك يأتون، فالذي يقرأ القرآن الكريم سيجد أن السور المكية تحدثت عن خلق آدم ولم تتحدث عن وظيفة آدم، ومعلوم أن السور المكية نزلت قبل السور المدنية وبالتأكيد سورة البقرة. هذا سؤالك؟ هل من مجيب يا سادة؟ ها؟ هل من مجيب؟ أعد عليه يا شيخ إبراهيم. سورة البقرة بدأ الله سبحانه بيان أنت الذي تريد كل الناس كما شرح الدكتور أن في هذه الآية في سورة البقرة أن الله بدأ ببيان وظيفة نبي الله آدم عليه السلام. شكرا. السلام عليكم. السلام. شكرا. خلق نبي الله آدم. شكرا. وأنا أرى أنه الله سبحانه وتعالى بدأ بيان خلق آدم أولا في السور المكية مثل سورة الحجر. السؤال عندي واضح أنا خلاص. واضح عندي وسأجيبك إن شاء الله. السور المكية نزلت قبل السور المدنية قولا واحدا نعم، وتحدثت عن خلق آدم نعم، أما سورة البقرة وهي مدنية فتحدثت عن الوظيفة، وكان الأمر الطبيعي على هذا أن تتحدث سورة البقرة عن خلق آدم باعتبار ترتيب المصحف، أما ترتيب النزول فتكلم عن خلق آدم. هذا هو بداية. هذا يدلل لنا على أن ترتيب المصحف توقيفي وليس اجتهادي. يدلل لنا على أن ترتيب المصحف أمر توقيفي وليس اجتهادي. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر اجتهاديا لتكلم عن خلق آدم أولا فتوضع السورة المكية قبل السورة المدنية، لكن القرآن رتب كما ترى البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام ثم الأعراف وفيها هذه القصة. فلا بد من الأمل أو النظر في هذه القضية. النظر في هذه القضية يقول ابن عطية رضي الله عنه ورحمه إن القرآن الكريم، يقول في أحد كتبه في كتاب اسمه مقدمتان في علوم القرآن لمن؟ لابن عطية، يقول إن القرآن الكريم رتب في المصحف كترتيبه في اللوح المحفوظ. مرة ثانية، إن القرآن الكريم رتب في المصحف كترتيبه في اللوح الإيه؟ إذن ترتيب القرآن في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب هو الترتيب الموافق فين؟ ولذلك القرآن لما رتب على ترتيب النزول في المكي وترتيب المصحف ليبين الإعجاز، ليبين الإيه؟ الإعجاز هنا أن القرآن اكتمل نزوله، اكتمل واتضحت المعالم، فأراد أن يعلمك قصة آدم دي الخلق الآدم ليست القضية هنا في خلق آدم فأمره معلوم، لكن تبقى القضية يا بني إسرائيل، والكلام في سورة البقرة على بني إسرائيل. بنو إسرائيل لم يحققوا الخلافة لأن الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما تحدثت سورة البقرة عن بني إسرائيل إلا بقتل الأنبياء وسفك الدماء، فمن أجل ذلك كان الحديث عن الخلافة وأن ما فعله بنو إسرائيل يناقض وظيفة الخلافة. وضع الشيخ بوي. الحمد لله. نعود إلى ما نحن فيه. نعود إلى ما نحن فيه. اقرأ شيخ ضمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسجد إلا إبليس وهو أبو الدين كان بين الملائكة. فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة. العبارة دي نقف عليها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. التعبير كلمة فسجدوا، ما سر التعبير يا صاحبي يا أشهد؟ بالفاء. ممكن الفاء حرف من حروف العطف، وإحنا أصحاب حروف معاني بقى، يعني نقول عندنا إيه؟ فما سر التعبير سر التعبير بالفاء دون ثم او الواو. الفاء حرف عطف وثم حرف عطف والواو حرف عطف. القران اختار الفاء دون ثم ودون الايه الواو. لماذا؟ تدري القرآن لو قال وإذ قلنا للملائكة يا شيخ عبد الله هنا هنا وأنت صاحب تعالى يا شيخ عبد الله تعالى عندنا هنا طبعا في على الدرجات هذا سؤال خد. فعبر القرآن هنا بالفاء والفاء من معانيها سرعة التعقيب سرعة وهذا يتناسب مع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. فلو قال وإذ قلنا لاسجدوا لآدم ثم سجدوا لكان المعنى في إمهال وتريس كأنهم فكروا في أمر السجود أيسجدوا أو لا يسجدوا. لو قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ومع آدم المعية لا تؤدي هذا الإيه. فالتعبير بالفاء دلل على التعقيب والفورية أي على أن الملائكة امتثلت أمر الله ولم تؤخر. وهذا هو المطلوب. إذا صدر أمر من الله يا شيخ إبراهيم فينبغي أن تنفذ مباشرة لا تأخير ولا إمهال. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سجدوا فعل ماض اسجدوا فعل أمر اسجدوا فعل والتعبير هنا سجدوا سجد. طيب وإذ قلنا للملك اسجدوا ده أمر في المستقبل أمر فين ولا في الماضي المستقبل يناسب التعبير بإيه هي يسجدون فيسجدون يناسب التعبير بالحال اسجدوا فيسجدون يناسب التعبير بالإيه؟ لأنه أسجدوا أمر لم يقع بعد في المستقبل. فإذا امتثلوا فاسجدوا فسجدوا فيسجدوا لا عبر بالماضي لتحقق إذا أنا أمام تعبيرات عجيبة في القرآن الكريم لتبين مدى استجابة الملائكة وسرعة الامتثال وتحقق الوقوع. فأمر السجود في الملائكة لآدم ليس عن عناد ولا استكبار ولا عبر بالماضي الذي يدلل على تحقق أمر السجود وتمكنه عند الملائكة عند الإيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. لكن يا ترى جاء القرآن وقال إلا إبليس إلا إيه إلا استثناء. ما معنى كلمة استثناء؟ ده باب في النحو أشد باب فين. ما معنى الاستثناء؟ باب الاستثناء إخراج نوع أو جزء من السابق فرد من الأفراد مغايرات حكم الله من ما قبل. خلاص حضر الطلاب إلا أرشد كان غير رحمة الله عليه الأسبوع الماضي حضر الطلاب إلا إيه ومعه صحبي حضر الطلاب إلا طالبا. الله إذا أخرجنا أرشد أو أصحبي من جنس الإيه؟ الاستثناء له أركان له مستثنى ومستثنى منه وأداة الاستثناء وأداة الإيه؟ مستثنى مستثنى منه وأداة وله أنواع تام مثبت تام منفي وبعدين ناقص مش عبد الله دي اسمها انواع الايه تاني متصل ومنقطع دي اسمها انواع الاستثناء. احنا الان اخذنا مع بعضنا كده عم الشيخ هداية الله باب الاستثناء هو اخراج حكم من افراد الحكم السابق. فحكمنا على كل الطلاب بالحضور واخرجنا من هذا الحكم هداية الله المستثنى المستثنى والمستثنى منه أن يأتي المستثنى يخالف حكم المستثنى منه. خلاص كده حكم المستثنى منه الحضور لكل الطلاب. المستثنى هو غائب، يبقى ده حكم اللاحق على مين؟ طيب الاستثناء لابد وأن يكون له أفراد، له إيه؟ الأفراد. وهو أقول إيه؟ جاء القوم إلى الحمار، هل الحمار من القوم؟ خارج عن الأفراد، من أتباعهم. جاء العلماء إلا فلان، يبقى خرجت فلان من جنس العلماء. إذن الاستثناء هنا من أفراد. طيب السؤال هناك قلنا احنا نسينا هذا التعبير. هذا الشيء اول لان في الفوق قال ربك اني جاعل، ولكن هنا قال واذ قلنا للملائكه. احسنت. لا يا شيخ العين، هناك واذ ايضا، هناك واذ قال ربك، هنا واذ واذ لا لحظه، يعني واذ التذكير موجود في الاثنين. اذ مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر كذا، ادي اول شيء. ده في الاثنين محل اتفاق، في الاثنين محل ايه؟ هناك قال ربك، قال بالمفرد، هنا قلنا بنون العظمة، بنون الايه؟ آه. ما الفارق؟ يعني لماذا لم يقل وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم؟ شيخ هارون، يعني هنا قال وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض ايه؟ هنا قال وإذ قلنا للملائكة. والخطاب الواحد. أحسنت، والخطاب لمن؟ المخاطب الملائكة في كل منهما، لكن تغيرت لغة الخطاب، لغة الايه؟ الآن أنا أقول للشيخ هداية الله في المحاضرة، قال الأستاذ لهداية الله اكتب الدرس، خلاص، وبعدين تأبى هداية الله، تأبى، قلنا لهداية الله اكتب الدرس. التعبير ده ثاني يلزم من؟ يلزمه بأني صاحب سلطة، بأني صاحب إيه؟ إذا الملائكة في الأولى لما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قالوا أتجعل فيها من إيه؟ إذا كان لمجرد الخلافة قالوا كذلك، فكيف إذا طلب منهم السجود؟ أمر السجود يحتاج إلى عظمة، يحتاج إلى إيه؟ فعبر بنون العظمة ليبين أن الفعل صادر من الله ولا يحتاج إلى مناقشة. الأمر الثاني وإذ قلنا، هناك وإذ قال ربك، وإذ قال إيه؟ في اللغة العربية بالبلاغة اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ الالتفات، الانتقال من الغيبة إلى الإيه؟ أين الغيبة؟ قال ربك، الاسم مصدر الغيبة. قلنا نا المتكلم، وقلت إن أسلوب الكلام أو الضمائر اليوم ما بين متكلم وخطاب وغيبة، فأنت الآن تنتقل من غيبة إلى خطاب التفات، من خطاب لمتكلم التفات، هنا انتقل من غيبة إلى قلنا لمتكلم لتنشيط الذهن؟ لا، ده لإبراز الصورة لاستحضار العظمة. وإذ قلنا، هل يصلح لأحد أن يعترض بعد ذلك؟ لا. وإذ قلنا للملائكة، ماشي يا شيخ نعيم؟ السؤال الثاني، ما قلنا إلا إبليس، هذا استثناء لازم من جنسه. لا احنا الان انتهينا من قلنا، سنأتي الى الا دي، الا دي اوقعت الدنيا في اشكال كبير. لا تتعجل بقى، لانه هذه القضية الان التي نحن بصددها. حاضر، بس اقول ما عندي عشان اخواننا ينتبهوا. لا انا اخذت يا استاذ الملائكة كما اخذنا من هذا الايات يا شيخ نعيم انتظر، لأن ذلك جعل العلماء يقولون هل الاستثناء منقطع أم متصل. هذا الذي قلنا وقدمنا به بأنواع الاستثناء وصولا إلى هذه القضية. انتظر، لان دي قضيه يعني اشكلت على العلماء كثيرا يعني. ومثلت بمثال لعلك انتبه، قلت جاء القوم الا الحمار، رد سيفه قال لا الحمار ليس منين، اذا ليس هنا استثناء كامل لانه ليس من افراد الايه القوم. اذا كان من جنسه، اذا كان منين. طيب حضر الطلاب الا طالبا، استثناء تام لانه الطالب من جنس الايه. طيب هنا وقع اشكال، القرآن استثنى وقال إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة أم لا؟ لا. الذين قالوا إن الاستثناء متصل قالوا إن إبليس من الملائكة. لا. إبليس منين؟ لا. رد عليهم الشيخ ضمير والشيخ إبراهيم معاه، قالوا لا بنص القرآن إلا إبليس كان من الجن، فالما إبليس مخلوق من النار والملائكة مخلوقة من النور، إذن اختلاف الأجناس، اختلاف الايه. وعلى ذلك الاستثناء ليس متصلا بل هو استثناء منقطع. يبقى نوع الاستثناء هنا يا شيخ نعيم. طيب الذين قالوا اذا كان الاستثناء منقطعا فكيف وجه الامر واخرج ابليس، لو كان ابليس ليس من الملائكه فكيف وجه الامر اليه وهو ليس من الملائكه؟ نعم نعم طبعا ما احنا كل انتظروا يا قوم لعل الله يحدثوا بعدك ايه. سلام لكن دي معانا مش هنخلص. يعني اذا امامنا الان سؤال، اما ان يكون ابليس من الملائكه وعلى هذا فالاستثناء متصل ولا اشكال. على الراي القائل ان ابليس من الجن الاستثناء منقطع. السؤال الثالث، اذا كان ابليس من الجن فلماذا ادخلناه ضمن الاستثناء وهو ليس من هذا الجنس؟ معاش عبد الله عندك اجابه؟ نعم عبد الله عندك اجابه. المهم يا سادة لازم أنت ولو لم تستطع أن تجب لكن تجر السؤال، هل هذا السؤال مستحق أم لا؟ مستحق. إذا لم يكن إبليس من الملائكة وهو من الجن فلماذا أدخلناه في هذه القضية؟ جاء الشيخ ضمير رحمة الله عليه وحي ولا ميت؟ حي يرزق. فقال إنه باعتبار سكناه مع الملائكة صار كأنه منهم، صار كأنه إيه؟ مثل ماذا؟ سيدنا الشيخ عبد الظاهر الآن ليس من تراب الوافدين، لكنه بحكم إقامته وعمله و نتعامل معه على إنه منين؟ منين؟ من الوافدين. هل هذا لجنس الوافدين ولا بحكم المقام؟ انقل المثال وسع شوية، في فلان يقال من قبيلة فلان، من قبيلة ولكنه ليس من القبيلة، لكنه تعاقد أو تحالف أو أقام أو فأصبح منين؟ فبحكم اشتماله إذا وجه الأمر إليه بحكم وجوده ومعايشته لهم. لذلك في سورة صاد لما قال الله لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين، أم كنت منين؟ أستكبرت أم كنت منين؟ والعالون من جنس الملائكة. إذن كأنه يقول هل أنت امتنعت من باب الاستكبار ولا جعلت نفسك ضمن العالين؟ وكلمة العالين دي للعلو في العبادة، لا يلزم منها الملائكة بل كل من كان في مقام العبادة له مكان عالية من الإيه؟ وبذلك تكون حكم المجاورة أو المقام أو المعايشة من أجل هذا أدرج الحكم عليه. انتظر بس علي حياك الله يا شيخ ضمير. فسجدوا إلا إبليس. عجيب انه التعبير القرآن هنا فسجدوا الا ابليس. الا لما تقرأ في القرآن الكريم يا شيخ إبراهيم قصة سيدنا آدم مع إبليس وردت في البقرة هنا الأعراف طه وقبلها الحج وصاد ووردت في الإسراء أظن وإيه تاني سورة المكية والمدنية سبع مواضع في البواطن السبعة التعبير واحد فسجدوا إلا إبليس إلا إيه ولم يتغير. هنا بقول إيه إلا إبليس أبو الجن أبو الإيه أبو الجن. في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن كان إيه من وليس أبو الجن شيخ ضمير كان من الجن. وهل يمنع أن يقول من الجن أن يكون هو أبو الجن؟ لا يمنع. يبقى إذا قيل لك في سورة الكهف يقول من الجن وهو معروف لدينا بأنه يلقب بأبو الجن قل لا مانع لأنه في كل الأحوال هو من الإيه ولكن وصفه أنه أبو الجن. طيب إبليس في اللغة العربية مادة إبليس من أبلسة من إيه؟ وأبلسة معناها انقطع وحار من الحيرة الإبلاس. وأنا أقرأ هذه السورة أرشد المشهد ده أجد أن القرآن لم يغير اسم إبليس يعني لم يقل ولا مرة فسجدوا إلى الشيطان أبدا. في قصة السجود التعبير بلفظ إبليس ولا مرة. وده يستدعي منا سؤال هل إبليس هو الشيطان يا شيخ عثمان ولا يوجد فرق بين إبليس والشيطان؟ ما الفرق؟ العموم والخصوص كمان عام وخاص. بس إجابة دي اسمع معي لترى دقة القرآن الكريم متى يعبر بإبليس ومتى يعبر بالشيطان. انتظر. في كثير من آيات القرآن أو المواقف العامة في القرآن إحنا كمفسرين يعني ما نزل تفسير يقولك إيه إلا إبليس هو الشيطان. يا راجل مادة إبليس اللغوية بلث دي والإبلاس الانقطاع والحيرة. مادة الشيطان من شاطة بمعنى بعوضة أو من شاطرة بمعنى احترقة. إذن البنية اللغوية لكلمة إبليس شيء والبنية اللغوية لكلمة شيطان شيء. طيب تعال بقى سيد بعدها ما شاء الله الشيخ مفلحون الشيخ أهل الريفي حي الله المشايخ أهل التفسير دول كانوا قبل في هذا التفسير وأنا مشرف على الشيخ الريفي ومفلحون رحمة الله عليه في حروف المعاني حروف المعاني. اسمع شيخ عبد الله لتعلم دقة القرآن الكريم. مات الشيخ إبراهيم من الأكل مات من الأكل وشاي يعني عندك ضيوف اليوم ولا تأتون بالشاي لهم لماذا يعني عندك ضيوف اليوم ولا تأتي لهم بالشاي ما كان ينبغي أن تشرب شاهي بعد يوم سنحاسبهم لابد أن يعد لكم الشاي إن شاء الله. يا ضمير يشتروا الكوبايات الورق هذه ماشي لابد من المسؤول هذا لا لا نكلم طارق ولا نكلم مين لا في عزمه في عزمه ايه في عزمه لا لا لا لا الحمد لله ما في ازمه ولا شيء. مين طارق هنا ولا مين يا عبد الله؟ مين المره القادمه اجد الماء والشراب للشباب ماشي. نعود الى بتتبع القصة في القرآن الكريم وجدت انه ملمح ابليس ده امر عجيب. والشيطان أمر أعجب منه. العداوة بين إبليس وبين آدم، العداوة بين إبليس وبين إيه؟ آدم. امتنع إبليس عن السجود. القصة اسجد يا إبليس، قال لا لا لا لا، كيف؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. وقالوا إن أول من استعمل القياس إبليس. أول من استعمل القياس من؟ إبليس، لأنه قاس النار على الطين. طبعا أقول هذا للذين ينكرون القياس، يقول إن أول من استعمل القياس هو إبليس. طب عايزين القياس ده؟ انتظر يا شيخ، فخلينا نقول إيه؟ إنه فسجدوا إلا إبليس. إبليس قال لا لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. على مدى المشاهد، المشهد ده في السور كلها، العقاب على إبليس ولا تعدى إبليس؟ العقاب لإبليس فقط، لم يتعدى الفعل بتاع إبليس ده إلى آدم. اللعنة مقصورة على مين؟ على إبليس. واضحة دي؟ يبقى على هذا المشهد، طالما إن إبليس لم يتعدى أذاه إلى الغير يلقب بإبليس. طب تعدى أذاه إلى الغير، ضحك على إبراهيم وعلى ضمير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أقول لك، أقول لك نكتة على الحكاية دي. هنا بناء على هذا ماذا؟ في سورة الأعراف بدأ الكلام على قصة آدم، واسكنوا لآدم وساجدوا، قال فاهبط منها فما يكون كده، مش كده؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك فكلا منها رغدا حيث إيه؟ ولا تقربا هذه فتكون من الإيه؟ فأزلهما إبليس. لا فأزلهما إيه؟ إذا لما تعدى أذاه إلى الغير سمي بالشيطان. بقاء أذى إبليس على نفسه هو إبليس، تعدى إلى الآخر يسمي إيه؟ وهذا هو الفرق بين التعبير بين إبليس وبين، ولذلك في كل حديث القرآن عن عداوته مع بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج إيه؟ إذن متى يستعمل إبليس ومتى يستعمل إيه؟ إذا تمرد وخرج عن المعتاد في الوظيفة صار شيطانا، إذا بقي أذاه على نفسه صار إيه؟ إبليس. فسجدوا إلا إيه؟ يبقى النهاردة خدنا الفرق بين إيه؟ إحنا محتاجين نركز النهاردة كم في آخر اللقاء من النقاط التي كتبناها اليوم، النقاط اللي سجلناها اليوم إيه؟ ها؟ في ترتيب حديث القرآن عن الخلافة ثم بعد ذلك صار بالسجود. اثنين، لم يتحدث عن قصة الخلق في سورة البقرة، وتحدث عنها فين؟ سورة أخرى. لازم نحصد ونحصر النقاط التي نناقش فيها. وإذ قلت تكلمنا عن الاستثناء وأنواع الاستثناء، وإذ قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إلا ماذا بقى؟ أبا. حاضر يا سيدي، نعود إليه. على رأي بقى أنه إبليس الجن، إذن الاستثناء هنا منقطع خلاص، لأنه ليس من جنس مين؟ طب على رأي القائد أنه ده كان يسكن معه، الذين يقولون أن الاستثناء متصل، لم ينظروا إلى النوع ولكن نظروا إلى الوظيفة، فوظيفة الملائكة العبادة، وإبليس كان في اللحظة دي كان في مقام العبادة، فاعتبر منهم وصفا لا ذاتا. وصفا لإيه؟ وصف عبادة يعني. طيب أنا شخصيا وأوزك أنا أرى أن الاستثناء منقطع، استثناء إيه؟ وليس متصل، وليس. طب إذا كان كذلك فلماذا ذكره القرآن؟ شيخ مختار هذا مهم، ليبرز القرآن الكريم عداوة بني عداوة الشيطان أو إبليس إلى بني آدم. فاعلم أن العداوة في حياتك على نوعين. العداوة شخرون في حياة الإنسان منا على نوعين. هناك عداوة يا أمير ثابتة دائمة لا تنقطع، وهناك عداوة موقوتة. هنا الشيخ إبراهيم زعل الآن في العشاء، وجد المحشي مقلوب بصارة والبصارة مقلوبة عدس، فغضب زعل، زعل من الشيخ طارق ولا شيء من هذا القبيل. دي اسمها عداوة موقوتة. قال الشيخ طارق أسفين وإن شاء الله المرة القادمة نجيب لك أكل أحسن و و و، ولا تستو ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه. إذا العداوة الموقوتة تزال بالكلمة الطيبة، لكن عداوة إبليس دائمة لا تزول. لذلك بيّن القرآن هنا، هذا مقصود منه بيان أن العداوة بين إبليس وبين بني آدم عداوة قبل أن تخلق أنت أيها الإنسان، عداوة كامنة وثابتة، فلا ينبغي أن تعترف أن هذا العدو ينقلب يوما صديقا أبدا. فسجدوا إلا إبليس. ماشي مش مهم؟ هذه النقطة لها علاقة بانقطاع الاستثناء عن طبعا. ما أنا قلت إحنا مع الاستثناء. شيخ إبراهيم قالك أعوذ بالله، ولا شيخ إبراهيم؟ شيخ إبراهيم اسمع عنه. أحد مدرسي التاريخ الإسلامي زي الشيخ ضمير مثلا كان بيدرس تاريخ إسلامي، وعندنا ما أدري عندكم نظام هذا ولا لا، المدرس يشرع السبورة ويأتي مفتش. عندنا هذا النظام موجود في مصر، يدخل ليراقب الأستاذ في كيف يشرح وهكذا يعني. نعم موجود هذا، المفتش يجلس مكان إبراهيم والأستاذ يشرح. كان بيتكلم في الدولة الفاطمية والحكام فيها، العزيز بالله والحاكم بأمر الله والمعتصم بالله والقائم بأمر الله فالمهم الأستاذ قام المفتش وقف على السبورة وشكر الأستاذ على أن نتكلم عن الحاكم وأمر الله والمعتصم بأمر الله وأرشد بأمر الله والكلام ده كله. فسأل المفتش التلاميذ سؤالا يعني يريد جواب دقيق. قال لهم أحد الطلاب أسألك سؤالا مهما، قال تفضل، وأجبت تكون يعني من الإيه؟ من المتميزين. قال له لو كنت أنا موجودا آنذاك في حكم الدولة الفاطمية، لو أنا شخصي أنا فلان ده شيخ الشيخ ضمير موجود في الدولة الفاطمية، بما نسميه؟ فقال أحد الطلاب نسميه أعوذ بالله، قياسا على إيه؟ المعتصم بالله والحاكم أمر الله. اضحك يا شيخ نايف. يعني لابد كده من مداعبة يعني تخرج الشيخ أمير كده من إيه؟ فسجدوا إلا إقراء الشيخ ضمير. يلا. فعندنا عن السجود والتكبر، تكبر عنه. بس لحظة علي. طيب أبى واستكبر. العجيب في كل القرآن لم يجتمع، لم يجتمع موضع استكبر موضع أبى. الموضع الوحيد الذي اجتمع فيه الإباء والاستكبار في سورة البقرة. يعني اقرأ كده في سورة صاد يا شيخ، من حافظ القرآن؟ يلا أرشد رحمة الله، يلا اقرأ. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. اقرأ. اسكت يا ولد، اقرا. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس. بس ولم يأتي معه أبا. اقرأ في سورة الحجر يا شيخ عثمان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ. اقرأ. فيسويته أبا. أبا. إلا إبليس إيه؟ أبا أن يكون مع إيه؟ ولم يأتي استكبر. لا تأكد من هذا. لم يجتمع وصف الإباء والاستكبار إلا في سورة البقرة، لكن كل السور واحدة أخذت أبا والثانية أخذت، لكن في البقرة اجتمع. سؤال الشيخ إبراهيم، لماذا اجتمع ثم انفرد؟ هل فكرت بالسؤال ده مرة؟ فكرت؟ لماذا؟ اجتمع في البقرة وانفرد في بقية القرآن. هل من مجيب هنا؟ رحمة الله عليكن. من تفكر معنا؟ اذكر يا إبراهيم، يعني أسمي ده إبراهيم ولا أبو خليل؟ أنا إبراهيم وهو أبو خليل. نعم. أبا عن السجود واستكبر على الملائكة لأنه مخلوق منهم. أيوة، أنا علشان هنفصل لوجود فرق بين الإباء والاستكبار. لكن السؤال يسأل يا شيخ إبراهيم أو شيخ ضمير، ما سر الجمع بين دلالة الجمع بين الإباء والاستكبار في البقرة والانفراد في بقية السور؟ يعني لماذا لم يأتي في صاد إلا أبى واستكبر مرة ثانية؟ هذا لطيفة. أيوة، ما لها اللطيفة دي؟ ها؟ ما اللطيفة دي؟ يا الله يا هداة الله، ما عندك هداية؟ لا يخطر في بالي. لا يخطر؟ لو تعطيتمونا إشارة. مساعد يعني شوية؟ مساعد شوية. شيخ عبد الله؟ نعم. مساعد شوية؟ هل له علاقة بتصوير المشهد ولكن بكل الصور؟ طبعا له علاقة بتصوير المشهد. انظر إلى هذه. القرآن الكريم يعلمنا مبدأ مهم جدا جدا في ترتيب الأحداث، في ترتيب الإيه؟ أنت وأنت تقرأ الآن القرآن، خلاص قصة ترتيب النزول انتهى أمرها، وبقي معنى ترتيب المصحف، بقي معنى ترتيب الإيه؟ ما الموضع الأول الذي يتحدث فيه عن قصة سجود آدم وبكرة آدم وامتناع إبليس؟ على ترتيب المصحفي. إذن القرآن يقول لك في المقام الأول، في الموضع الأول يأتي التفصيل، يأتي الإيه؟ ثم ما يأتي بعد ذلك يكون من باب الإجمال لأنه سبق التفصيل. فأنت تحيل على السابق ولا على اللاحق؟ فلو أتى القرآن وقال إلا إبليس أبى واستكبر صاد، تقول لي والله لأنه المشهد ده جاب صاد، أقول لك لا، لأنه خلاص هتحيل الأصل في الإحالة أن يكون على السابق وليس على الإيه. فهل إبليس اختص بواحدة دون أخرى؟ لا، جمع الإيه، ولكن جمع بينهما في سورة البقرة. العلة ينبغي أن نفكر، أول علة انه تعليم منهجي، تعليم ايه؟ انه لا ينبغي يا شيخ رشدة ان تحيل على اللاحق. كثير من الباحثين يخطئ، يقول لك ايه وسياتي تناول هذا بالتفصيل، غلط، لانه القرآن علمني ان اتي في الموضع الاول بالتفصيل ثم احيل اقول وسبق تفصيل ذلك. فين مثال اخر؟ مذهبكم التدرج من البسيط إلى الصعب. طيب أعطيك مثال آخر. في كل حوارات القرآن الكريم في مشهد دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، كل القرآن في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها؟ أدي واحد. تعالى في سورة الصفات وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ في سورة الشعراء واتل عليهم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قال مش كده؟ إلا موضع الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. لماذا؟ بعيدا عن الخلاف أبوه ولا عمه، إنما هنا لماذا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه ولم يقل لأبيه وقومه؟ يعني انا عندي سؤال الان، وجه اختصاص الانعام بذكر آزر؟ نعم وسورة مريم احسنت، لكن لم يأتي فيها آزر اصلا. كل القرآن ده مريم فيها تفاصيل ايه؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. لم يرد ذكر آزر الا فين؟ بدأ بعائلته ومن حوله اولا بالإنكار على السؤال. واضح أولا؟ السؤال واضح؟ لماذا خص موضع سورة الأنعام يا هداية الله بالحديث عن آزر مع أن كل القرآن لأبيه وقومه؟ لماذا خص الموضع الأول بذكر آزر؟ تفصيل. يعني بدأنا نجتهد الآن في أنه أيوة، هل سبق حديث عن مشهد دعوة سيدنا إبراهيم مع أبيه وقومه قبل سورة الأنعام؟ أبدا. ما ورد في سورة البقرة حديث عن البيت الحرام وعن البناء وعن وعن وعن. المشهد الثاني يا شيخ ضمير محاجة النموذج مع إبراهيم، ليس فيها مقام الحوار الإيه؟ المشهد الأول في الحوار والدعوة لإبراهيم مع أبيه وقومه في سورة الأنعام. فأول موطن في القرآن الكريم يأتي يلزم منه التحديد والتعيين. فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما إيه؟ ثم تسأل لماذا في سورة مريم قال أبيه ولم يذكر آزر؟ لسبق ذكره في سورة الإيه؟ سيدنا هو في السور الأخرى تكلم عن أبيه وقومه. نعم. كيف يكون سورة الأنعام تفصيلا مع أنه خصه بالأب؟ لا، إني أراك وقومك بعدها مباشرة. لا انتبه. في وحاجة قوم بعدها وحاجه ايه؟ طيب اذا هنا امر مهم جدا، هذا جعلني انا افكر في شيء. شيخ هارون افكر ان ترتيب المصحف ترتيب توقيفي. ترتيب ايه؟ توقيفي. ليه؟ لازم يا جماعه ننتبه لمثل هذا، احنا دي مقامات عاليه في التفسير محتاجه نفكر فيها. نعم توقيفي. الأنعام سورة مكية، يقينا مريم نزلت قبل الأنعام، يقينا مريم نزلت قبل الإيه؟ ومع ذلك لما جاء القرآن يرتب وضع الأنعام بعد المائدة، وضع الأنعام بعد إيه؟ أصبح ليه؟ في سورة الأنعام دي خباك بالكلام، سورة أنعام فيها أمر لافت وله ما سكن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فين ده؟ أي سورة؟ من الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه؟ وسورة الأنعام سورة مكية. سورة إيه؟ الحديث فيها يا شيخ عبد الله ليس عن أهل الكتاب، إنما الآية دي جت لأمر عجيب. الأمر العجيب إيه؟ أن اليهود يقول نحن تبع إبراهيم، والنصارى تبع مين؟ ومشركي مكة تبع مين؟ كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك وصال، كلهم يقولون نحن مين؟ تبع إبراهيم. أيوة. طيب يا سيدي، تبع إبراهيم ده إبراهيم نفسه اللي أنت يا كفار مكة بتتبعوه وتجلوه واعتبرتوا أنفسكم من القبائل ذات المكانة والوجاهة باعتبار الكعبة، أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام. فعندما ينكر رسول الله عبادة الأصنام فليس بدعا، ولذلك عليك يا رسول الله أن تذكرهم بأن إبراهيم بدأ بالتهكم أو بدأ بترك الأصنام مع أبيه، فليس بدعا أن يبدأ رسول الله مع قومه ومع أهله وأنذر عشيرتك الأقربين. ماشي يا شيخ. فسجدوا إلا إبليس. تعال بقى ما الفرق بين الإيباء والاستكبار. شيخ وش ده أبا؟ اقرأ يا شيخ ضمير. أبا امتنع عن السجود والتكبر عنه. طيب أنا أقول لك على حاجة يا شيخ إبراهيم شيخ ضمير. أبا بمعنى امتنع. أبا بمعنى إيه؟ امتنع. طيب يا أخي إذا كان أبا بمعنى امتنع فلماذا لم يقل القرآن امتنع عن السجود؟ ريفي ريفي لماذا كلمة امتنع أطول وأكثر شروطا أما كده ما سمعت أطول وأكثر شروطا أطول امتنع أكثر شروطا لذلك تكون أثقل وفيها وفي أبا في إيجاب أيضا وأكثر قد يكون قد يكون المنع في امتنع لسبب يعني قد يكون المنع لسبب نعم. طيب ها أبا في يعني شبه تكبر يعني شبه تكبر ها أبا يعني امتنع بكامل حريته ها من يساعدنا كمان ها يلا يا أشهد لازم نفكر نعم سوري سوري قد يكون يعني الإباء الشدة في شدة يعني امتناع مع شدة جميل كويس ها هنا من إباء يأتي بدل أمر أما الإباء يكون للأمر والامتناع لا يلزم أن يكون مع أمر جميل ها برضو كويس عايزين كمان مزيد عناية ها الجانب الغربي ده وما كنت بجانب الغربي امتنع ومعه. شوف يا سيدي الشيخ نريد بقى إضافة جديدة يا شيخ إبراهيم مادة امتنع ومادة أبى بالك الشيخ إبراهيم لاحظ أن الإباء أوجز من الامتناع الشيخ سيف الرحمن قال أن الامتناع قد يكون لسبب داخلي أو خارجي بنتنا قالت أن الإباء يلزم جاي بعد أمر إذن هنا أمر إبليس بالسجود أدي واحدة اثنين إن مادة امتنع منع الميم والنون والعين مادة أبى الهمزة والباء والألف مقصورة حرف الهمزة اللي موجود ده حرف شديد حرف إيه؟ شديد حرف إيه؟ لا يوجد في مادة منع حرف شديد ولا قوي إنما أبى الحرف همزة عصية قوية فأراد أن يبين أن امتناع إبليس ليس ضعفا ليس جهلا ليس غفلة إنما هو إباء عن تكبر عن ادعاء العظمة إباء بشدة إباء بإيه وذلك يقول أحب تمدح شعب شعب أبي دي البنية اللغوية تعطي معنى القوة والعظمة فكأن القرآن يجيب عن سؤال إن امتناع إبليس عن السجود ليس لعدم العلم بل لأنه فضل نفسه فكان الإباء الامتناع مع العظمة امتناع مع الإيه؟ مش عبد الله؟ الامتناع أنا هذي عارضة فترة مدة أي امتناع أي إيه طيب إلا إبليس هذا الصفة تدل على السجود ثابت وسيظل إبليس أحسنت وسيظل إبليس أبي في السجود طيب يبقى إذن إلا إبليس أبى يعني فقط أبى نعم أبى كلكم يدخل الجنة إلا من إيه جميل لا شاهد عليك وليس لك كلكم يدخل الجنة إلا من يعني كأنه رفض بقوة رفض إيه بس إلا إبليس أبى شو بقى ولا تكبر يا سادة في فرق بين الكبر والاستكبار أنت الاستكبار دي ما معنى استكبار يا وسخة ما معنى استكبار الألف والسين والتاء تفيد الطلب قد يتكبر سيدنا الشيخ إبراهيم شيخ عثمان يتكبر، لكن لا يلزم من كبره أن يطلب من الناس أن يقدروا هذا الإيه؟ لا، هو يرى أنه يعني مقامه عالي من عليا كذا، لكن مع نفسه، لكن استكبر يطلب من الناس أن إيه؟ أن يقدروا هذا الكبر. ولكن مع فرعون لم يقل لا، قال واستكبر، واستكبر هو إيه؟ هو صلب. إذن الاستكبار فرق بين الكبر والاستكبار. الاستكبار أمر داخلي مرض، لكن لا يلزم منه خروج الأثر للخارج. ولذلك إيه؟ قد تختلف مع، ممكن تجد سيدنا الشيخ محمد الريفي ولا عبد الريفي بيحب يلبس الطاقية جميلة شكلها حلو، واحد قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله إني قد أتيت من الجمال كما ترى، وإني أحب ألا يسبقني أحد ولو في نعل. يحب أن يكون ثيابه يعني حاجة جميلة. أهذا من الكبر إنك تلبس ثياب جميلة وفخامة و و و أهذا من الكبر؟ قال لا، الكبر غمط الحق إيه؟ وبصر الناس، إنك تستحقر الناس. إبليس استحقر آدم، قال له ده أنت مخلوق من تراب وأنا مخلوق منين؟ يبقى أعطى لنفسه ما ليس عنده، أعطى لنفسه ما ليس. إذن هنا عمل إيه إبليس بقى؟ عمل حاجتين، رفض أمر الله بالإباء، واستكبر على آدم بالذاتية بالعنصر. ده وجه الجمع، تعصب. يبقى أبى رد لأمر الله، واستكبر بذاته على من؟ على إبليس، على آدم. سيدنا أليس الإبليس بقوله يعني إذا قسمت الطين بالنار في الطبيعة بغير القرآن، أليس النار يفوق الطين في يعني في خصائصه وغيره؟ جميل، ما في كلام، لكن القصة هنا ليست التفضيل بين النار وبين الطين، ليست القضية في ذات المأمور به، ولكن لأن الله أمر، لأن الله إيه؟ ولذلك الفرق بين معصية إبليس ومعصية إبليس عصى، وآدم بنص القرآن عصى، واضح هذا؟ وعصى آدم إيه؟ ما الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؟ أن إبليس رد أمر الله عليه، قال لم أكن من الساجدين. أما معصية آدم فندم عليها، ولذلك ليس عيبا أن تخطئ، ولكن العيب أن تستمر على الخطأ، الإصرار. فسجدوا إلا إبليس. اقرأ يا ضمير، عاوزين نمشي شايف يا جماعة، مش كده والله، خلاص هنقولها. تكبر عنه وقال أنا خير منه. الشيخ عبد الله قال لك كفاية؟ لا ما عملش كفاية، تعبنا والله، مش كده برضه؟ واستكبر وقال أنا وكان من الكافرين في علم الله. بس أقول كلمتين ونختم بهم بقى، وكان من الإيه؟ التعبير ده عجيب، إلا إبليس أبى واستكبر وكفر، يعني أبى واستكبر وإيه؟ ويبقى وعلى ذلك يكون التعبير فعل مع فعل مع فعل. ها؟ واضح السؤال؟ اللي إبليس أبى واستكبر وإيه؟ وكفر. وعند ذلك والله عبر بالكفر لتناسب الإيه؟ الواحد. السؤال الثاني، اللي إبليس أبى واستكبر وكان كافرا، وكان ايه؟ لا، وكان من الكافرين. اصلح ده لسه ابليس اول واحد في الايه؟ في القصه. اقول الشيخ سيدنا الشيخ امير ولا هداية الله من العلماء، من الايه؟ وصف من العلماء دليل على تمكنه من العلم، لاني وضعت في زمره، دخولك في زمرة العلماء دليل على التمكن، دليل على ايه؟ انما عالم نسبي، عالم ايه؟ ما هو عالم بالنسبة للجهلة عالم اللي حفظ القرآن مش عالم وش ولا لا، لكن من العلماء لا، أبلغ في التعبير من قولك فلان عالم. لذلك هنا قال وكان من الكافرين ليبين أن إبليس لن يرجع عن كفره بل تمكن الكفر فيه تمكن الجماعة فصار عنوانا للكفر. وتأتي كلمة كان فعل الماضي ده الذي يفيد التحقق، ده كان يعني ايه؟ الله علم أزلا أن إبليس لن يسجد لآدم وليس ذلك بأمر طارئ، فعلم الله الأزلي على أن إبليس لن يسجد لآدم، فعبر بكان للدلالة على تمكن الكفر فيه. بقي سؤال أخير، وكان من الكافرين، طب كان ينفع في غير القرآن؟ وكان من العصاة العاصين، ما رأيك؟ من المسلمين هو عاصي. أحسن يعني أخيرا صحصحت بعد فوات اليوم ختام. إذن هناك فرق بين الكفر وبين المعصية، فلعنة إبليس لا تأتي على المعصية إنما تأتي على الإيه، ولذلك هذه بشرى لبني آدم، فالمعصية لا توجب الحكم الدائم. ولذلك بعض المشايخ يقول إن نور المسلم العاصي، إن نور، سمع التعبير ده؟ إن نور المسلم العاصي لو فتح لملأ الدنيا، فكيف بالمؤمن الطائع؟ إذن أعطى وصفا ليخرج من عصى من المسلم. ليه بقى؟ لأن إبليس ما وقع في المعصية كمان عصى، فأراد أن يفرق بين معصية آدم وبين معصية إبليس، فحكم على إبليس بالكفر وحكم على آدم بالمعصية. الله أكبر الله أكبر. شكرا لكم عبد الظاهر، وكل عام أنتم بخير، ونترك على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله مع تفسير ومع علوم القرآن.